الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله. هل الخيل يعرف إذا ضاع؟ الحمد لله. الجواب: إذا كنت تقصد إذا وجدت خيلا في البرية ولا تدري عن مالكه فهذا يعتبر، فهل هو لقطة أو ليس بلقطة، وهل تعرفه أو لا تعرفه؟ أقول الجواب عن ذلك: المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى قاعدة في باب اللقطة طيبة، وهي أن الحيوانات التي تمتنع من صغار السباع لا يجوز التقاطها. الحيوانات التي تمتنع من صغار السباع لا يجوز التقاطها، كما في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها معها سقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر، أو قال: وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها. فما يقاس على الإبل من الحيوانات الكبيرة كالبقر والجاموس والخيول الكبيرة، هذه تقاس على الإبل فلا تعتبر لقطة، ولا يجوز لك أن تلتقطها بل تبقيها في البرية، وإن ذكرتها لأهل البلد مثلا فلا بأس بذلك، أما أن تلتقطها وتدخل تحت أحكام اللقطة فلا، لأنه حيوان كبير يمتلع من صغار السباع، فذره يرعى الشجر ويرد الماء حتى يجده صاحبه، والله أعلم.